بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اتفقنا اليوم على مراجعة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قبل أن يبدأ في الصلاة يأتي بشروط الصلاة التي تقدمت معنا. منها قلنا استقبال القبلة، ومنها النية. النية يصح أن ينوي فرض الوقت في صلاة الفريضة. مثاله يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني قبل أن يأتي الإنسان إلى المسجد هو ناوي مثلا الآن في هذا الوقت مثلا صلاة الفجر، فهل يلزم تكبيرة الإحرام أن تكون معها النية مقارنة لها، أم يصح أن تكون النية سابقة لها؟ قال يصح، ولا يسع أحد إلا القول بهذا، فهو نوى فرض الوقت لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر أو العصر أو ما إلى ذلك. طيب، إذا غير النية وسط الصلاة، مثاله في صلاة الظهر مثلا نوى أن يصلي صلاة الظهر، ثم بعد أن كبر تكبيرة الإحرام تذكر أنه لم يصلي مثلا الفجر، فهل له أن يغير النية وسط الصلاة؟ قال إذا غير النية هنا وسط الصلاة فالصلاة باطلة، لا تصح. طيب، النية استقبال القبلة، ستر العورة، إزالة النجاسة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة، وأقل ما يكون في حكم السترة قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه مستحب، واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، إذن يصلي إلى سترة، وبعض العلماء يقول بوجوب السترة. بعد هذا يكبر تكبيرة الإحرام، وقلنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. النظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود، بل بعض العلماء يرى أن من يرفع بصره إلى السماء تكون صلاته باطلة، لأن الانحراف كثير عن القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهن أقواما يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، وهذا وعيد شديد. ينظر في موضع السجود إلا في التشهد ينظر إلى السبابة. طيب، يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام يرفع اليدين حذو الأذنين ممدودة الأصابع أو حذو المنكبين. هل يمس شحمة الأذنين؟ قال لا. هل يفرج بين الأصابع؟ أيضا لا. التكبير عندما يقول الله أكبر إما يكون اللفظ مع الرفع أو قبل أو بعد، قال كله يصح. بعد هذا يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد، يعني لابد هذا الباطن يسع ثلاثة أشياء: ظاهر الكف والرزق والساعد، هكذا وضع، أو يقبض على الساعد قبض هكذا، لكن يجمع بين الاثنين بين الوضع والقبض بهذه الصفة مثلا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين ضعها؟ قال يضعها على الصدر. طيب، ثم بعد هذا يقول دعاء الاستفتاح، وقلنا دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وحكم دعاء الاستفتاح سنة. ينوع، تارة يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى جدك أي جلالك عظمتك ولا إله غيرك، أو غيره من أدعية الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي وغيرها، دعاء واحد يقول. طيب، ثم بعد هذا يستعيذ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الهمز الوسوسة، والنفخ التكبر. والنفس الكلام البذيء، لأن الشيطان يوسوس للشيطان للإنسان أن يتكلم بألفاظ قبيحة وبذيئة. ثم بعد هذا يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه كلها جهرا ولا سرا؟ سرا. ويجهر بالقراءة، قلنا في الصلوات في صلاة الفجر والأولين من المغرب والعشاء والصلوات التي يشرع لها الاجتماع، جمعة والعيدين والخسوف والاستسقاء. طيب، ويسر في البقية، يقرأ الفاتحة آية آية، هذه هي السنة. ثم بعد هذا يؤمن، ثم بعد هذا يقرأ سورة استحبابا، وهذا هو الأصل، أنه يقرأ سورة في الأولين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأخرين من الظهر. بعد هذا يسكت هنية، يعني كان هنا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة لطيفة حتى يفصل بين القراءة وبين الركوع. ثم بعد هذا يرفع كما رفع في تكبيرة الإحرام اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين قائلا الله أكبر ويركع. الركوع لابد فيه من استقامة الظهر، ولا يطأطئ الرأس ولا يرفع الرأس، بل يجعله على استقامة واحدة مع الظهر. يقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، قلنا هذا هو الواجب، وإن زاد سنة. ويأتي بالأذكار سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ربي العظيم وبحمده، يعيد مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة سبحان ربي العظيم. طيب، ومرة واحدة واجبة. بعد هذا الآن وهو راكع بين الركوع وبين القيام يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين. وبعض الناس يقول سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم ويصبح قائم، لا، هذه سمع الله لمن حمده قائمة هنا مقام تكبيرة الانتقال، فلا بد أن يكون بين الركوع وبين الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، يعني راكع هكذا ثم عندما يشرع في الرفع يقول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين، وإذا استقام قال ربنا ولك الحمد. طيب، ثم يزيد ما شاء سنة، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وغيره من الأذكار. ثم بعد هذا يسجد على الأعضاء السبعة وتقدمت معنا، ويعني هذا فيه إشكال كبير، يعني الآن إن شاء الله وأحمد الطلاب يطبق عندنا السجود هنا. بعد هذا يقول في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وإن زاد فهو سنة. وقلنا مواضع الدعاء في الصلاة في موضعين، في السجود وبعد التشهد وقبل التسليم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا قط بعد صلاة الفريضة. بعد هذا يجلس بين السجدتين، يفرش اليسرى وينصب اليمنى، ويجعل باطن الأصابع في الأرض والأصابع متجهة، أصابع الرجل اليمنى متجهة إلى القبلة. يقول في هذا الموضع مرة واحدة وجوبا رب اغفر لي، ويزيد ما شاء رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. بعد هذا يسجد، ثم بعد هذا يقوم للثانية واصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام، صحيح؟ نعم، فيها تكبيرة انتقال وليس فيها دعاء الاستفتاح، صحيح؟ والأصل أن تكون الثانية دون الأولى، يعني أقل منها، وإن كانت مساوية لها لا إشكال، وإن كان هناك عارض وجعل الثانية أطول من الأولى قال صح. طيب، لكن الأصل أن تكون الثانية دون الأولى ومساوية لها لا إشكال. طيب، ثم بعد هذا في الثانية يجلس للتشهد، وأخذنا التشهد وشرحنا ألفاظ التشهد، وقلنا أن التشهد هنا التشهد الأول حكمه واجب، والجلوس له واجب، والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة، لكن إن كان يصلي صلاة الفجر فهذا يعد التشهد الأخير. التشهد والجلوس له والصلاة الإبراهيمية هذه كلها أركان. طيب، بعد هذا يقوم يأتي بالثالثة إن كانت ثلاثية كالمغرب، ثم يجلس التشهد الأخير، أو رباعية كالظهر والعصر، ويجلس للتشهد الأخير. التشهد الأخير قلنا أنه يتشهد ويجلس ويصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد هذا يستعيذ بالله من أربع وجوبا لكن ليست من واجبات الصلاة. وقلنا بعض السلف أنه كان يأمر من لم يستعيذ بالله من أربع أن يعيد الصلاة، ثم بعد هذا يدعو بما شاء. والأولى تقدم معنا، الأولى أنه يختار من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جامعة مانعة، ثم بعد هذا يسلم عن يمينه وعن يساره. التسليم أخطاء الناس فيه أنه بعض الناس يعني يحرك اليدين أو يرفع الرأس ويطأطئ الرأس مثلا، أو يلتفت التفات كثير عن جهة القبلة بالمنكبين مثلا. فالأصل أنه يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، لا يعني يزيد ولا ينقص من الالتفات. طيب، بعد هذا بعد التسليم في الصلوات المفروضة يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا تقدم معنا أن شيخ الإسلام والشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع أنهم رجحوا أن قول المصلي في صلاته اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون قبل السلام لا بعد السلام، وكذلك دعاء الاستفتاح يكون قبل دعاء الاستخارة يكون قبل السلام لا بعد السلام. بعد هذا في صلاة الفريضة يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله استغفر الله وغيره من الأذكار. هذه الصلاة. المهم عندنا تطبيق الركوع وتطبيق السجود. نريد واحد منكم يتطوع يطبق لنا، طبق أنت طالما أنك عند مكان الإمام. نعم. أولا أخواننا نريد ننبه على شيء، الآن استقامة الرجل وهو قائم لابد الرجل تكون متجهة إلى القبلة، فهو لا يضم الرجل هكذا من الأمام ولا من الخلف يجعلها مفرج، أو يباعد بين الرجلين، يجعلها على استقامة البدن. افتح شوية كده. لا ضم داخل شوية من الأمام، لأن الاستقامة تكون من هنا من الخارج لا من الداخل، وبهذا يحصل استواء الصفوف. نعم. طيب، على استقامة البدن اركع الآن. طيب، اليد كما ترى الآن يعني مستقيمة، وباستقامة اليد والقبض على الركبتين يكون الظهر على هذا الاستقامة قدر ما يستطيع. طبعا أخواننا يعني الآن كل واحد منا يصلي يظن أنه يطبق صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. لكن يعني الأصل أنك تصلي وتبحث عن أحد الطلاب يعني يراقب هذه الصلاة هل هي صحيحة أم لا، لأنه ما ترى أنت الاستقامة الظهر وكذا. طيب، هذا الركوع الصحيح. الآن نريد الأخطاء في الركوع. أخطاء في الركوع، نعم، يكون مرتفع هكذا، ضم اليدين قليل، لا ضمها شوي، يديك هكذا، أي نعم. فإذا انحنت اليدين بهذا الشكل ما يحصل استقامة، طأطئ الرأس أو ارفع الرأس، أي هكذا أيضا ما يصح. طيب، الآن وهو راكع أركع، بين الركوع وبين القيام يقول سمع الله لمن حمده، نعم، مع رفع اليدين، لا ارجع، بين الركوع وبين القيام سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين، أي هكذا، وإذا استقام الآن يقول ربنا ولك الحمد. طيب، وبين القيام الآن وبين السجود يقول الله أكبر، وبعض الناس يقول الله أكبر وهو ساجد، في مذهب الحنابلة أنه لو قال الله أكبر وهو ساجد فالصلاة باطلة، والصحيح أنه لا تبطل الصلاة، لكن هو غير مكان تكبيرة الانتقال وجعله مكان ذكر هذا الركن السجود. نعم السجود الآن. طيب في السجود الآن يضم عقبيه ويجعل الأصابع متجهة جهة القبلة، واليدين هنا الكفين تكون حذو الأذنين أو حذو المنكبين، يجافي بين ثلاثة أشياء، بين الفخذ والساق وبين البطن والفخذين وبين إبطيه، هنا يجافي، فيجافي لابد ثلاثة أشياء. نعم ضم الآن، يرفع اليدين هكذا يقول هذا من أخطاء السجود، أو يرفع الرجلين مثلا القدمين يرفعها كذا، أو يرفع نعم إحداهما فوق الأخرى، بس يكفي هذا، أنت تطبقوا فيما بينكم. ويعني هذا كان حال السلف، صحيح منهم حديث أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لست أفقه منا بصلاة رسول الله، قال بلى، فقام وصلى، قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان حال السلف أن يتذاكروا الصلاة فيما بينهم. الثاني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا كان حال السلف، لأنه عثمان رضي الله عنه أمر بأن يحضر له ماء ثم توضأ أمام الناس، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الأول ينوي، وإحنا قلنا لابد في العبادات من نية، والنية محلها القلب. طيب ينوي ثم يسمي، التسمية لم نذكرها في شروط ولا فروض الوضوء، لكن يقول العلماء اختلفوا فيها على أقوال، منها الذي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أن التسمية سنة، فالأولى لا تترك التسمية، يسمي ثم بعد هذا يغسل الكفين. غسل الكفين لم نذكره في فروض الوضوء، إذن غسل الكفين هنا سنة، إلا في نوم الليل يكون غسل الكفين واجب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، يغسل الكفين ثلاثا في نوم الليل خرج به نوم النهار، لو نام الشيخ بعد الظهر ثم أراد أن يتوضأ لصلاة العصر يغسل الكف مرة واحدة سنة، وإن لم يغسل الكفين فالوضوء صحيح. حتى في صلاة الفجر لو لم يغسل الكفين فالوضوء صحيح، لكن إذا كان يعلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخالف للوجوب. طيب يغسل الكفين ثلاثا قلنا في نوم الليل، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا أيضا في نوم الليل، فإن الشيطان قل يبيت في خيشومه كما قال صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة واحدة، يأخذ حفنة من ماء ثم يتمضمض ويستنشق هذا بيده اليمنى، ثم يستنثر بيده اليسرى ويمج الماء من فيه. طيب بعد هذا، هذه بصفة واحدة، ثم أيضا قلنا الواجب مرة واحدة وفي نوم الليل ثلاثا، وإن تمضمض واستنشق مرتين أو ثلاثا يصح، بل السنة التنويع بين هذه الثلاثة، مرة تارة يتوضأ مرة وتارة مرتين وثلاثة، ثم بعد هذا يغسل الوجه، وقلنا الوجه من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة، لأنه قد يكون عنده شيء من الصلع وكذا، من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن هذا طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. تخليل اللحية قلنا إذا كانت اللحية كثيفة فالتخليل سنة، وإذا كانت اللحية خفيفة يعني يرى الخد من خلف اللحية وجب عليه تخليل اللحية. التخليل إما أن يأخذ شيء من الماء في يده ثم يضعه تحت اللحية أو يخلل بأصابعه هكذا. طيب طبعا في الوجه وفي الرأس لا يوجد تيامن، التيامن يكون في اليدين وفي الرجلين. طيب بعد هذا يغسل اليدين، يبدأ باليمنى، هنا التيامن، هنا الآن غسل الكفين حكمه فرض من فرض الوضوء. نعم، إذا لابد أن يغسل الآن الكفين، لو ترك غسل الكفين هنا ترى هو تارك لفرض من فروض الوضوء مع المرفقين. هل يشرع في العضد؟ قال لا. طيب، ثم بعد هذا يأخذ ماء ويمسح لا يغسل الرأس، يبدأ بمقدم الرأس إلى قفا ثم يرجع مرة أخرى ولا يأخذ ماء جديد للأذنين، بل بنفس الماء الأول يدخل السباحتين أو السبابتين في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهر الأذنين، ثم بعد هذا يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ويخلل بين الأصابع، لأنه في الغالب الأصابع الرجلين متلاصقة، فلا بد يتحقق من وصول الماء إلى جميع العضو. طيب، فيخلل، ومن السنة التخليل بالخنصر، يخلل بين أصابع الرجلين، وبعد ما انتهى من الرجل اليسرى يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نوى بهذا الوضوء قراءة القرآن، نوى بهذا الوضوء أنه يمس المصحف ويقرأ القرآن أو الطواف، هل يصح له أن يصلي بهذا الوضوء؟ قال نعم، لأنه نوى رفع الحدث. طيب، وإذا لم ينوي، مثال الآن أنا أشرح لكم صفة الوضوء وما نويت الوضوء لكن نويت التعليم، فهل يجزئ؟ قال لا يجزئ. طيب، صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب بكفيه ضربة واحدة على الأرض، سواء كان أرض رملية أو أرض صخرية، صخر، كل ما على وجه الأرض وكان من الأرض فالأصل أن يصح عليه التيمم، يضرب ضربة واحدة فقط، ثم بعد أن يضرب هذه الضربة ينفخ في يديه أو يضرب إحدى يديه في الأخرى، ثم يمسح الوجه ثم ظاهر الكف اليمنى وظاهر كفه اليسرى. هل يخلل بين الأصابع؟ قال لا تخليل ولا غير. هذه صفة التيمم. مرة أخرى، أولا ينوي ثم يسمي يقول بسم الله ويضرب ضربة واحدة على الأرض، ثم يضرب إحدى يديه في الأخرى أو ينفخ فيهما، ثم يمسح الوجه وظاهر الكف اليمنى وظاهر كفه اليسرى، وبهذا انتهى. طيب، الاغتسال، عندنا اغتسال مجزئ، وهو أن ينوي ويسمي ويعمم كل البدن بالماء، فإذا عمم جميع البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق فهذا اغتسال مجزئ. وعندنا اغتسال مستحب واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يغسل الفرجين وإن كان أصابهم شيء من الأذى وكذا يغسل بعد هذا الكفين بالصابون أو بالتراب ما لذلك، ثم يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس. لابد هنا في الاغتسال من التخليل سواء كانت اللحية خفيفة أو كثيفة، وإيصال الماء إلى ما تحت الشعور سواء كانت خفيفة أو كثيفة، ويروي الرأس حتى يصل الماء إلى بشرة الجلد. طيب، ثم بعد هذا الآن يبقى معه غسل الرجلين، يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يغسل الرجلين، وهذا هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى من الدروس المهمة. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338.